إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عليكم السلام. فإننا في هذه المحاضرة نتدارس كتابا من كتب المعاصرين التي تعنى بالردود على أصحاب الأفكار المنحرفة، وهو كتاب القصة الكاملة لخوارج العصر، والذي اجتهد فيه مصنفه في دراسة فكر الخوارج المعاصرين، واستقرأ أو قرأ أكثر من 2000 كتاب ورسالة في كتب أرباب هذا الفكر أو من كتب أرباب هذا الفكر، وقام في هذا الكتاب بدراسة بعض الشخصيات التي تنظر لأصحاب هذا الفكر. ومن أشد هذه الشخصيات في هذا الفكر إمام ابن عبد العزيز الشريف أو سيد فضل. هذا الرجل كان من أشد الخوارج المعاصرين تأصيلا للتكفير وتوسعا فيه، ومن أشد الناس توسعا في الكلام على مسألة الدماء التي يريقها أرباب هذا الفكر بسبب اعتقادهم المنحرف. وذكر المصنف رحمه الله وهو يقوم بدراسة كتب هذا الرجل، ذكر كلاما لزميله ورفيق دربه في هذا الفكر أيضا، طلعت فؤاد قاسم، في مسألة التفريق بين طوائف الحكام والحكام أنفسهم. فقال طلعت هذا: ولا يخفى أننا نفرق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفتهم، وقد مر بيان معنى الطائفة، وهم من يقومون بنصرة الحكام والدفاع عنهم أو يرضون بحكمهم، ينصرونهم بالقوة أو ينصرونهم باللسان، أو يرون شرعية حكمهم ويرضون به. فطلعت هذا يفرق بين الحاكم نفسه وبين الطوائف وبين أعيان الطائفة، فلم يرضى سيد بهذا الكلام، فقال عقبة: وهذا التفريق أيضا ما أنزل الله به من سلطان، فإن التسوية بين أفراد الطائفة الممتنعة في الأحكام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. يعني لا يرى فرقا بين الحاكم أو طائفته. ثم أردف قائلا: فدليل كفر أنصار المرتدين هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أنصار المرتدين وغنم أموالهم وسبي نسائهم، وأن قتلاهم في النار، ولم يفرقوا بين تابع ومتبوع، وهذا إجماع صحيح من جهة النقل، قطعي من جهة الدلالة، إذ لم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. قال: ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، ويلزم المؤلف يقصد رفيق دربي طلعت قاسم، يلزمه في تركه لهذا الإجماع ما ذكرته من قبل، إن كان قد تركه مع علمه به أو مع عدم علمه به، وكان الأحرى به أن يجتهد في البحث عن أقوال السلف في هذه المسألة ويتبعها حتى لا يقع في مخالفة السنة والجماعة. وقد مر الكلام أن سيد يأخذ النصوص والحوادث التي كانت في الكفار الأصليين مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وينزلها على الحكام المعاصرين بكونهم كفارا عنده، وعلى طوائفهم الذين يرون شرعية حكمهم، فينزل النصوص التي هي في الكفار على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن الصحابة، والحوادث التي كانت للصحابة مع المرتدين، وينزلها على ديار الإسلام. قال المصنف: والرد على هذا من أوجه، أولا أن سيدا أسقط السابقين واللاحقين إما بالتجهيل وإما بالتكفير حتى ينفرد بالمرجعية العلمية لحدثاء الأسنان، يعني الذين هم معه في الفكر ولكنهم يخالفونه في بعض المسائل، يسقطهم حتى ينفرد هو بكونه مرجعية علمية للخوارج. فقوله هو القول الوحيد المعتبر والذي ينبغي أن يصار إليه، إما يجهلهم وإما يكفرهم حتى ينفرد بالمرجعية العلمية لحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي كفره رفيق دربه وهو مرجعية علمية لأتباعه، وهو أحد قيادات الجماعة الإسلامية بمصر التي كانت تحمل فكر الخوارج كما نقلنا في المرحلة الثانية. ثانيا من الرد عليه: لم تكن أحكام النوازل يوما ما أصلا في الفتوى حتى يقاس عليها، فكل نازلة أو حادثة لها خصوصياتها التي يستحيل القياس عليها إلا من باب التخرص والظنون ونوع من الرجم بالغيب، فكيف بمن يجعلها أصلا يستبيح فيها دماء الأمة؟ نعم قد يستأنس بها من يملك آلية الاجتهاد، ولكن بعد استدلالات بأدلة تفصيلية أو إجمالية بحيث لا تكون النازلة أصلا في الفتوى ويمكن الاستغناء عنها. الأصل في الفتوى الاستدلال بنصوص الوحيين أو ما يقاس عليها، لكن أن تكون نازلة بعينها هي أصل في الفتوى فهذا لا يصح. فقد يستأنس بتلك النازلة أو يستأنس بها من يملك آلية الاجتهاد، ولكن بعد استدلالات بأدلة تفصيلية يعني من نصوص الوحي أو إجمالية بحيث لا تكون النازلة أصلا في الفتوى ويمكن الاستغناء عنها، يعني يستشهد بها أو يستأنس بها. هذا للمجتهد الذي يملك آلية الاجتهاد، أما مجاهيل الاسم والعلم كسيد هذا فهم ليسوا من المجتهدين في قلامة غفر. وثالثا من أوجه الرد عليه: أن النازلة لها خصوصيتها والفتوى فيها لها نفس الخصوصية، فالقياس عليها ضرب من القفز على النتائج ونوع من الرجم بالغيب، فليست معطيات كل واقعة متشابهة في التفاصيل والأفراد. فمتى أفتى به شيخ الإسلام أو فما أفتى به شيخ الإسلام عن التتاري في زمانه يصلح للحالات التي تشابه زمانه في كل من كل وجه، ولا يمكن الاتكاء على فتوى شيخ الإسلام في نازلة التتار في كل تفاصيل الحوادث أو النوازل التي تلم بنا، فكيف بمن يجعل مثل هذه الفتاوى مستندا في استباحة الدماء والتكفير؟ إن الاعتماد على فتاوي أو فتاوى النوازل دليل على إفلاسهم وأن بضاعتهم في العلم قوي. ورابعا من أوجه الرد عليه: أن الإجماع على كفر أتباع المرتدين إنما هو إجماع خير جيل أشرقت عليه الشمس، أعلام الدجى ومصابيح الهدى، أما إجماع سيد وخوارج العصر على كفر أتباع الحكام اليوم فهو إجماع أعلام الخوارج. الإجماع على كفر أتباع المرتدين يعني في زمن الصحابة إجماع الصحابة، أما هذا الإجماع الذي ينقله سيد هذا هو إجماع أعلام الخوارج وخفافيش الحرورية الخوارج. فالردة لها حكم شرعي ولا يكون تابع المرتد مرتدا على وجه الإطلاق، فقد يكون مكرها ونحوه، ولكن قتال المرتدين واجب شرعي قام به الصحابة، ولم يقاتل الصحابة إلا مرتدين أو مانع الزكاة، وقتالهم بأمر الإمام الأكبر الصديق، فإن رأى الإمام جماعة تشق العصا وتخرج عن الطاعة جاز إعادتهم للصف ولو بالقتال. يقصد أن يقول أن هذا القياس قياس فاسد لا يصح أن يقاس، ما يقوم به هو وأتباعه وشيعته من تكفير المسلمين بدعوى أنهم أتباع حكام المرتدين لا يصح أن يقاس ذلك على ما حصل أيام أبي بكر رضي الله عنه من مقاتلة المرتدين الذين أجمع الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كذلك. أما خوارج العصر فإنهم كفروا بما ليس بمكفر، وجعلوا أنفسهم ولاة الأمة والمكلفين بإعادتها للصواب بوسيلة واحدة وهي القتل والقتال. فالتشوف الشديد للتكفير والتعطش الشديد لسفك الدماء دفع بخوارج عصرنا إلى تكفير الحكام وطوائفهم اعتمادا على نوعين من الأدلة. النوع الأول الاستدلال بالآيات القرآنية الواردة في حق أكفر أهل الأرض، كما قلت هم يأخذون النصوص التي وردت في حق الكفار أكفر أهل الأرض من الملاحدة والمشركين وإنزالها بحق الموحدين المصلين، فاستدل غالبهم بقتال أهل القبلة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه إنما نزلت في الأمر بقتال الكفار الأصليين، وهم أخذوها واستدلوا بها على قتال المسلمين الموحدين الذين يعيشون في ديار المسلمين، يقولون قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهؤلاء الذين يلوننا ويقربون منا وقتالهم عندهم أولى من قتال اليهود والنصارى والعياذ بالله. ثانيا الاستدلال بأحكام النوازل على مسائل عصرنا، ومن أشهر تلك النوازل قتال الصحابة المرتدين وحادثة التتار، وقد مر الكلام عليه، وفتوى علماء المالكية بتكفير خطباء الدولة العبادية الباطنية الخبيثة الكافرة، ينزلون هذه النوازل أو يقيسون على هذه النوازل، بل يجعلونها أصلا فيما يقومون به من تكفير ومن استباحة للدماء. قال ومن المعلوم أن كلا الطائفتين التتار والعبيدية عندهم من الزندقة والإلحاد ما لا يقاس به على أهل الإسلام بحال، بدليل أن أحدا من علماء الإسلام لم يختلفوا في كفر هؤلاء. أما هؤلاء الذين يكفرهم الخوارج في عصرنا فإنهم يجدون من كلام كثير من أهل العلم مصادمة لتلك الفتاوي ولهذه الأقوال التي يخرجون على المسلمين بها، وهم لا يعرفون أنهم من أهل العلم أصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، يقول في التتر يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وأنها كلها طرق إلى الله، هؤلاء الباطنية بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين، هؤلاء كفار كفار لا يختلف أحد في كفرهم، فكيف يقاس عليهم أو يجعل مثلهم الموحدون الذين يصومون ويصلون ويحجون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وظاهر حالهم الإسلام. وقال السيوطي رحمه الله واستقل جنكيز خان ودانت له التتار وانقادت له واعتقدوا فيه الألوهية، هم يقولون أن حاكمنا إله من دون الله رب العالمين، هل من المسلمين من يقول ذلك الآن؟ هذه أحوال التتار عند من عاصرهم وعرفهم. ولذلك نقل الحافظ ابن كثير إجماع المسلمين على كفرهم وهو الحق المبين. وقول سيد فضل ويلزم المؤلف أي طلعت قاسم هو صاحب الرسالة الليمانية، ويلزم المؤلف لأنه كفر الحكام وتوقف في الطوائف ويؤخذ عليه ما يلي. المصنف رحمه حفظه الله تعالى هذه المؤخذات يأخذها على سيد فضل في رده على صاحبه، يقول أنه جعل ادعاء النبوة ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله في منزلة واحدة، يعني من مسيلمة ادعاء النبوة والحكم بغير ما أنزل الله من من الحكام، جعلها في منزلة واحدة في البيان والوضوح. وبما أن أتباع مسيلمة كفروا بمتابعته فكذلك أتباع الحكام كفروا بمتابعتهم الحكام. وحيث إن صاحب الرسالة الإيمانية خالف الإجماع القطعي ومخالف الإجماع كافر، فالنتيجة أن سيد فضل كفر رفيق دربه. مما يؤخذ على سيد أيضا في هذا الكلام أنه ترتب على هذا التكفير تكفير سيد لنفسه هو، ووجه ذلك أن سيدا كفر طلعت قاسم ولم يعذره بالجهل لأنه خالف إجماع الصحابة، يعني في المرتدين. وبموجب هذه القاعدة كل من يخالف إجماع الصحابة فهو كافر عند سيد فضل. وقد نقل سيد إجماع الصحابة على العذر بالجهل، فعدم عذره بالجهل لرفيق دربه يستلزم مخالفة سيد إجماع الصحابة. ألم يكن هذا الرفيق أولى بالرحمة؟ يعني ألا ترحمه؟ هو معك في نفس الفكر الضال، متشوف للتكفير، مجرد ما يرى شائبة التكفير على أحد يقذفه به مباشرة. فالصورة الآن كالتالي: أن سيدا خالف إجماع الصحابة في مسألة العذر بالجهل، وخالف طلعت إجماع الصحابة في عدم تكفير المرتدين، فكلاهم حسب فكلاهما حسب القواعد أي قواعدهم وقع في الكفر. ويقال لسيد ما قال ما قاله لرفيق دربه، ويلزم المؤلف لسيد هنا بدلا من طلعة في تركه لهذا الإجماع إجماع الصحابة على العذر بالجهل خروجه من المن إن كان قد تركه مع علمي به أو مع عدم علمه به، يعني على أي حال كافر. وقال له ذلك إن تركه مع علمه به أو مع عدم علمه به فهو كافر لأنه خرج على الإجماع. فبهب أنه لم يعلم أن في المسألة إجماع يكفر أيضا. عجيب أمر هذا الرجل. ونحن نجزم يقينا، قال المصنف حفظه الله، ونحن نجزم يقينا أنه علم بإجماع الصحابة في مسألة العذر بالجهل لأنه نقل ذلك في الكتاب نفسه. وأما رفيق دربه فربما قفي عليه إجماع الصحابة في كفر أتباع المرتدين. إن الحكم العادل في سيد أنه يغتسل على قول من يوجب الاغتسال لمن يدخل في الإسلام أو يعود إليه بعد ردته والنطق بالشهادتين على هذا حسب قواعده. لكن لينم سيد الخوارج قرير العين هنا، ففي الأصل لا يوافقه مسلم على قواعده التكفيرية، لكن هذا من باب تبكيت الخصم الحروري المعاند وإلقامه حجرا. وقال ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين، انظر إلى القواعد التي عليها النور، هذه القواعد المأخوذة من مشكاة النبوة عليها نور، مبنية على الرحمة بالخلق. ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان بحرا في العلم رحمه الله، كان فحلا من فحول العلماء، هذا الذي يرميه زنادقة اليوم من أمثال البحيري عليهم الله ما يستحقه، وإبراهيم عيسى قطع الله لسانه، الذين يقولون إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي أدى إلى ما نراه اليوم من الدماء والتكفير وما أشبه ذلك. ورحمة الله على هذا الإمام الجبل المجدد، ما كان أرحمه بالخلق وما كان أعلمه بدين الله تبارك وتعالى. كلامه عليه نور، ولكنه كان حربا على أهل البدع، لذلك هم يبغضونه، لأنه كان سببا في تصفية الدين في كثير من البدع، من كثير من البدع التي ألصقت بالإسلام. فلا أكون مجانبا للصواب إذا قلت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يبغضه إلا جاهل أو زنديق، لا يبغضه إلا جاهل أو زنديق، لا يحب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى نفع بهذا الرجل نفعا عظيما، فكان رحمه الله تعالى حربا على أهل البدع من أمثال الروافض ومن أمثال المعتزلة وغيرهم ومن أمثال المتصوفة وغيرهم، وقل ما تجد فرقة من فرق الضلال إلا ولشيخ الإسلام رد عليها، بل مصنفا برأسه في الرد عليه رحمة الله عليه. إن الإجماع الذي يكفر من يخالفه حصره العلماء الراسخون في دوائر محصورة جدا، فليس لكل أحد أن ينقل إجماعا ما ثم يكفر من يخالفه، إنه قد لا يكون إجماعا أصلا، قد لا يكون إجماعا، قد لا يستقيم له الإجماع. قال ابن دقيق العيد: المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. وتأمل في قوله لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، وقال الحافظ العراقي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس. يعني من الذي إذا خالف إجماعا نقول أنه كافر، أو ما هو الإجماع الذي من خالفه نقول أنه كافر؟ الإجماع إجماع على ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، كوجوب الصلوات الخمس، هذا من خالفه نقول هذا كافر. أما هذا الإجماع الذي ينقله في كفر المرتدين من الحكام، من يعلم هذا أصلا؟ هذا لا يعلمه أهل العلم، وليس إجماع في الأصل، وليس حكما في الأصل في كثير من الأحيين وعلى كثير من الحكام. يكفرهم كلهم، كلهم بدون استثناء أحد منهم، حتى الدولة المباركة التي تحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. هذه أقوال من يخشى الله والدار الآخرة، أن الذي يكفر بإنكار الإجماع هو من أنكر الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس. هذه أقوال من يخشى الله والدار الآخرة في مسائل الإجماع الذي يكفر مخالفه. وانظر اتفاق العلمين من أعلام الأمة على ضرب المثال بالصلوات الخمس. أما من ابتلي بقاذورات الخوارج فإن أمر الإجماع الذي يكفر فيه مخالفه أمره واسع، أمر الإجماع هذا الذي يكفر مخالفه أمره واسع عنده. قال سيد: إن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة، والذين لا يكونون إلا ممتنعين عن الشرع أيضا، وحكم الطائفة وحكم رؤوسها وأئمتها. وعلى هذا فإذا كان رأس الطائفة مرتدا كمسيلمة وطليحة سميت طائفته بالمرتدين وحكم على كل فرد منهم بردة، وإذا كان رأس الطائفة باغيا سميت طائفته بالبغاء. وهذا أيضا مبني على مسألته أن الحكم على المكان أو الطائفة أو البلد حكم على الرأس الراية التي تعلوها. إن هذا الصحفي يلتقط كلام أهل العلم ويريده للاستدلال على صحة تكفيره دون فهم كلامهم، فكلام الأئمة أن حكم الجاهل هو حكم الطائفة فالمقصود به حكمه في القتل وأخذ المال لا حكمه في التكفير في الكفر. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية: لا يقال إن مجرد مجامعة ومساكنة المشركين يكون كفرا، بل المراد أنه من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم مكرها فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال لا في الكفر. قال سيد في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث عند مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة، يعني لحاكم لأمير، مات ميتة جاهلية. ما معنى البيعة؟ أن تعتقد ولايته وأن لا تخرج عليه لا بكلمة ولا بيدك، لا علاقة لها هنا بالمحبة أو البغض، أن تعتقد ولايته الشرعية وألا تخرج عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي ميتة على النحو الذي كان عليه أهل الجاهلية من تفرقهم وعدم اجتماعهم وأنهم لا يولون عليهم حاكما ولا أميرا، فلذلك كانوا متناحرين دائما في حروب دائمة، يأكل بعضهم بعضا دائما. وهذا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فأمر باستماع الكلمة ولا يكون ذلك إلا بإقامة حاكم، وأمر بطاعته ولو كان فاجرا ظالما. واضح؟ قال المصنف، قال سيد فضل بعدما ذكر هذا الحديث، قال: أقول لا، بل إن هذا الحديث عندي من أقوى الأدلة على وجوب سعي المسلمين في نصب خليفة له، وهذا لا يتأتى إلا بالجهاد غالبا. وبالتالي فأرى والله أعلم بالحق أن كل مسلم يموت الآن حيث لا خليفة للمسلمين هو آثم. ليه؟ هل لأنه لم يبايع الحاكم الذي هو عليه؟ لا، لأنه لم يسعى لإزالته ولإقامة الخليفة الأعظم. يعني هو يقلب الاستدلال الصحيح من الحديث، فالاستدلال الصحيح أن الذي يأثم إذا مات من لا يرى بيعة الحاكم الذي عليه إذا كان حاكما مسلما. هو يقول لا، هو إذا مات يأثم إذا كان غير ساعيا غير ساع في إزالة الحاكم. لماذا؟ لإقامة الخلافة الإيه؟ العمر. قال: فأرى والله أعلم بالحق أن كل مسلم يموت الآن حيث لا خليفة للمسلمين هو آثم، ويلحقه الذنب الوارد في حديث ابن عمر مات ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية، إلا أن يكون من الساعين في هذا الشأن وإن لم يدرك الغاية وهي قيام دولة الإسلام ونصب الخليفة. قال المصنف: إن هذا الخارجي المارق لم يرتوي من شهوة التكفير واستحلال الدماء فانتقل إلى دائرة التأثيم. لقد أثم سيد الخوارج أهل القبلة جميعا إلا الشذاذ من المختبئين في الكهوف والمغارات، لأن أهل القبلة لم يسعوا في إقامة الخلافة ومجاهدة الحكام. لقد انتقل بهذا الهوس الخارجي إلى تأثيم الأمة بأسرها منذ العصر الذي حصل فيه تفريق الدولة الإسلامية إلى دويلات، فلم يكتفي هذا الخارجي المارق بتأثيم أهل عصره الذين لم يجاهدوا الحكام المرتدين، وفي هذا الأصل أدخل في الإثم القرون الأولى الذين عاصروا انقسام الأمة إلى دويلات ولم يسعوا في إعادة الخلافة الشاملة. إن هذه الفتوى من هذا الحروري خارجي تدل على شذوذ في الفكر وشذوذ في الفهم وشذوذ في الرأي ووحشية في التأثيم ونرجسية في النفس. ومما يدل ومما يرد به هذا القول أن أهل العلم جميعا الذين أدركوا انقسام الأمة الإسلامية منهم الإمام أحمد وابن قدامة وابن عبد البر وشراح الحديث الحافظ ابن حجر والأئمة المجتهدين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، كل هؤلاء الكوكبة من العلماء طفي عليهم هذا الفهم الذي اخترعه سيد الخوارج، أن الأمة تأثم طالما أنها ليست ساعية في إقامة الخليفة العالم. كذلك لا دلالة في الحديث لا من قريب ولا من بعيد على هذا الفهم السقيم، لا بمنطوقه ولا بمفهومه. فالحديث يتكلم على الترهيب من عدم لزوم الجماعة كما يفعل هو وجماعته، وأن الواجب على المسلم أن تكون في رقبته بيعة لإمامه. ويخالف بذلك أهل الجاهلية الذين كانوا لا يرون البيعات والخلافة، إنما السلطة للقبيلة فقط، أنا بالجاهلية. ولذلك كان الأمر عندهم أن يثور الجميع للسلاح عند أدنى خلاف، كما حدث في اختلاف قريش عند بناء الكعبة والحجر الأسود. لذلك ساق الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه المسألة في مسائل الجاهلية، الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وكذا ذكرها في الأصول الستة رحمة الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يكفي الأمة شر هذا الفكر الضال وشر أتباعه، وأن يهدينا والمسلمين إلى سواء السبيل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.